الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، إن القراءة والسماع والنظر في الكتب التي عنيت بذكر سير العلماء الصالحين ومن قبلهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، هذا يبعث الهمم لتصل إلى القمم، يبعث في النفوس أن تكون مقتدية بمن تقرأ عنه، حتى كما يقول الشاعر: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فعندما تقرأ في سير الصالحين وتبدأ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم تقرأ في ورثتهم وسيرهم، فإنك تجد الفلاح بأمر الله تبارك وتعالى، حيث يكون الاقتداء. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحرص كل الحرص على أن نقرأ في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سير الأنبياء والصالحين، حتى نقتدي بهم ونسلك طريقهم، وهو طريق الفلاح والنجاح. جعلني الله وإياكم من المتقين من الفائزين. جاء في حديث في الصحيحين وفي غيرهما، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بسماع هذه الجملة العظيمة، هذه الجملة المباركة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: وهذا فتح من ربنا تبارك وتعالى عليه، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم لحبي إياهم وإن كنت لا أعمل بعملهم. فهنيئا. فعندما تقرأ في سير الصالحين تحبهم، وإذا أحببتهم حشرت في زمرتهم. جعلني الله وإياكم ممن يحشرون في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من الإتيان بالأسباب. ولذا العلماء الربانيون كالشافعي مثلا رحمه الله، انظروا إلى تواضعه وهضمه لمكانته رضي الله عنه ورحمه رحمة الأبرار. يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة، أو إن كنا سواء في البضاعة. هذا الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار. لكن عندما سمع هذه الأبيات تلميذه الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، انظر ماذا قال له في بيتين. قال له: تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة، وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. يعرف له قدره ويعرف له مكانته، ولكن بعد عنهم العجب والغرور. وهذا ينبغي لنا أن يكون نصب أعيننا دائما، فنقرأ والدي رحمه الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموت المسلمين، أعجب بكلام الإمام أحمد رحمه الله في ثنائه على شيخه الشافعي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، فقال مشاركا في هذه المحاورة، قال رحمه الله: وما قال الإمام أراه حقا، ومن كالشافعي علما وطاعة، ويا ليت النساء يلدن دوما كمثل الشافعي في كل ساعة، شجاع ماجد حبر كريم، عظيم الزهد حليته القناعة، وفي شتى العلوم له اطلاع، كذا الأخلاق أسوته الجماعة، ويا ربه فارحمنا جميعا إله الخلق وامنحنا الشفاعة. إذن عندما تقرأ سير الصالحين تحبهم، وإذا أحببتهم بصدق فهنيئا لك، هنيئا لك أن تحصل على أن تكون في زمرتهم بأمر الله تبارك وتعالى بعد توفيقه وبعد بذل الأسباب. أيها المباركون، قراءة سير الصالحين تبعث بعد توفيق الله تبارك وتعالى وفضله تبعث على الاقتداء بالصالحين، وأن تسلك سبيلهم، وأن تشحذ الهمم لترقى إلى ما كانوا عليه، محاولا جهد إمكانك تستعين بالله تبارك وتعالى وتقرأ في سيرهم. أيضا أيها المباركون، عندما تقرأ في سير الصالحين تبعث في نفسك وتأتي في نفسك بأمر الله تبارك وتعالى الطمأنينة والأنس والراحة. قيل للفضيل لابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، وكان كما ذكر ذلك الذهبي علينا وعليه رحمة الله عن نعيم بن حماد، قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ يعني ألا تشعر بالوحشة وأنت وحدك في بيتك؟ فقال لهم: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فانظروا إلى هذا الفكر، عندما تقرأ في سيرهم فهنيئا لك. قراءة سير الصالحين فيها يقين، فيها ثبات، فيها إيمان بأمر الله تبارك وتعالى لمن أراد الاستفادة منها والسير على نهجهم والاقتداء بهم واقتفاء أثرهم، حتى تعرف كيف صبروا في هذا الطريق، وكيف نالوا هذه المكانة التي رفعهم الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم عندما تقرأ في سيرهم ترتاح نفسك وتطمئن بفضل من الله تبارك وتعالى. ذكر عن السفيانين رحمهما الله، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، أنهما قالا: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، تنزل الرحمة عندما يكون الإنسان يذكر الصالحين، يذكرهم ذكر خير ليتأسى بهم وليقتدي. وجاء أن ابن الجوزي رحمه الله قال: ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين استقر في نفسه فلم يتكبر. يعني إذا عندك شيء من العلم أو قرأت من أبواب الفقه، فاقرأ ما قرأه العلماء، ما استنبطوه من الفوائد، اقرأ إلى فتاواهم، تعرف أن ما عندك هو شيء يسير، فيذهب عن طريقك العجب والكبر، فلا ترى أنك جئت بشيء، لأنك عرفت ما قد قدمته وما قدمه أولئك العلماء الربانيون. يقول حمدون القصار رحمه الله: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. فلنكثر حتى نبعث في أنفسنا الهمم لنحذو حذوهم ونسير في دربهم، حتى نكون من العلماء الربانيين، جعلني الله وإياكم منهم. أيها المباركون، الحديث عن سيرة علم من أعلام هذه الأمة ونجم من نجومها، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. هذا الرجل كان في عصر كثرت فيه الفتن وكثرت فيه النحل والملل والفرق الهالكة، وكان يدافع وينافح رحمه الله رحمة الأبرار، حتى إنه نودي مرة في دمشق أنه من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله، خصوصا الحنابلة. وانظروا إلى هذه الفتن في ذلكم الزمن، يحارب ويقهر، وكان من سجن إلى سجن رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. أردت أن أذكر بعضا من سيرته، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم، لأنه قد ألف فيه العلماء تآليف وتصانيف، بل من عاصره يعتذر إلى الناس. مثلا على سبيل المثال، الإمام الذهبي رحمه الله رحمة الأبرار في سير أعلام النبلاء وفي غيره يتحدث عنه ويقول: وأنا يتحدث عن نفسه يقول: وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي، أو أن يوضح بناءه قلمي، وأصحابه وأعداؤه خاضعون بعلمه، مقرون بسرعة فهمه، وأنه بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له، وأن جوده حاتمي، وشجاعته خالدية، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا وهو يتحدث بهذا الحديث، وهو يقول فيه السبكي رحمه الله في الإمام الذهبي، يقول فيه بعد كلام طويل: شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل، جمعت الأمة كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد، فنظرها ثم أخذ يخبر عنها أخبار من حضرها. يعني فتح الله عليه في سير أعلام النبلاء، فتحدث عن أعلام الأمة رحمه الله ورحمهم. انظر، هذا الذي يتحدث عنه بأنه جمعت، كأنه جمعت له الأمة أمام أو بين يديه، وهو يتحدث عن فلان وعن فلان وعن فلان، فكيف بي أنا وأنا أريد أن أتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار. يقول الذهبي في موضع آخر له، يقول: وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم لحلف، وما حنف في يمينه. لأنه فتح من الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار رحمه الله، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. اسمه أحمد، وكنيته أبو العباس، ولقبه تقي الدين، وهذه كانت مشهورة عندهم الألقاب: شهاب الدين والده، ومجد الدين جده، وهكذا، فكانت متوفرة في زمنهم هذا، فكان له اسم ولقب وكنية، فهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار. في سبب التسمية بابن تيمية جاءت أقوال، منها أنه لما حج جد له وهو في دربه إلى الحج، مر بتيماء وكانت معه زوجه وكانت حاملا، فخرج فرأى طفله في تيماء، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت وضعت، فقال: يا تيمية يا تيمية، فسمي بابن تيمية، سماها تيمية. وقال ابن النجار رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة، فنسب إليها وعرف بها رحمه الله ورحمهم جميعا رحمة الأبرار. فهذا سبب التسمية. مولده كان في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 للهجرة، رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وصفه الذهبي وغيره، قال: كان ابن تيمية أبيض أسود الرأس واللحية، يعني الشعر، قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ناطقان، متوسط القامة، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة، لكن يقهرها بالحلم. هنيئا هنيئا لأصحاب الحلم. كان رحمه الله تبارك وتعالى في بداية حياته أول ما عكف على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى فحفظه صغيرا، ثم تدرج في العلوم، صنف وهو ابن 17 سنة، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. بدأ التصنيف، بل إنه بدأ بتدريس الناس في الجامع الأموي الذي كان لا يعني يدرس فيه إلا كبار العلماء، وهو ابن 21 سنة، وقيل 22 سنة. فانظر إلى هذا الفضل من الله حينما يؤتيه العبد، ولكن على العبد وعلى المكلف من ذكر وأنثى أن يبذل الأسباب، لأن بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. جده أبو البركات مجد الدين ابن تيمية صاحب المنتقى من أخبار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل فتح الله عز وجل عليه في الفقه، فكانت أسرته أسرة علم، فضل من الله تبارك وتعالى. يقول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهو يصف جد ابن تيمية مجد الدين، يقول: ألان الله عز وجل له الفقه كما ألين الحديد لداود عليه السلام والسلام، فضل من الله. ولما وصف الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك قال: ألينت له العلوم، ألينت له العلوم، جميع العلوم الحمد لله، رحمه الله رحمة واسعة، كما ألين الحديد لداود عليه السلام. أبوه كان من علماء دمشق، لأنه هاجر من حران لما غزت التتار المسلمين، هاجر بأسرته كاملة إلى حران، إلى دمشق، من حران إلى دمشق، ثم استقر بها وكان من العلماء. لكن انظروا إلى قول أهل السير وهم يتحدثون عن والده، قال والده شهاب الدين لقبه، وهو عبد الحميد، من العلماء والفقهاء في زمانه. يقول عنه الذهبي رحمه الله: كان من أنجم الهدى، وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس، يعني لم يظهر لوجود الأب مجد الدين ووجود الابن تقي الدين أحمد بن تيمية وعبد السلام، لما ظهر ضوء القمر مجد الدين الجد وظهر ضوء الشمس شيخ الإسلام ابن تيمية اختفى نجمه رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. وإلا فهو كان من العلماء، وكان ممن يحدث الناس في جامع دمشق كما ذكر عنه العلماء وأهل السير. ابن تيمية رحمه الله في صغره انبهر منه أهل زمانه، لأنه كان أعجوبة بفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فسالت أودية بقدرها، هذا شيء يهبه الله عز وجل لمن يشاء. سمع به أحد علماء حلب، سمع أن هذا الصبي على قوة في الحفظ وعلى ذكاء وفهم، فذهب من حلب إلى دمشق يريد أن يرى هذا الصبي، فوجد رجلا فقال له: أين الذي يقولون له أحمد بن تيمية؟ فقال: هذا طريق كتابه، فإذا مر أشرت إليه. فمر ابن تيمية رحمه الله مع بقية رفقة له يذهبون إلى الكتاب وما يزال صغيرا، فقال له الخياط الذي دله على ذلك: ذلكم هو الذي تعنيه ابن تيمية. فنادى، فجاءه الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، فرأى في يده لوحا كبيرا، فقال له: امسحه، امسح ما فيه من المكتوب. فمسحه، فأملى عليه 11 حديثا، وقيل 13 حديثا، ثم أكتب وقال: انظر إليها. نظر إليها نظر عابرة، ثم ناوله إياها فقال: أسمعنيها. فأسمعه كأحسن ما أنت سامع، ثم انتخب له أسانيد أحاديث بأسانيدها، ثم بعد أن قال له امسح وكتب مرة أخرى نظر إليها ابن تيمية كما نظر في المرة الأولى، ثم سردها له كما كتبها. فقال هذا الرجل العالم من حلب، قال رحمه الله: إن عاش الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم ير مثله. وهذه شهادة وهو طفل صغير ما يزال يذهب إلى الكتاب. يقول جمال الدين السرمري، يقول: من عجائب ما وقع في الحفظ في أهل زماننا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فإنه كان يمر بالكتاب مرة مطالعة، يطالع فيه فقط، فينقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعنى. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء. لما كان صبيا في بداية طلبه، أراد والده أن يتنزه بإخوته، يذهب بهم إلى البستان للنزهة للترويح حتى يعودوا بعد ذلك ينشطوا في طلب العلم وكذا. فاعتذر ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، ألح عليه والده فاعتذر، فقال: يا أبتي إن لي شأنا، يعني أريد أن أجلس في البيت. فذهب بقية إخوته مع والده، ثم رجعوا لما انتهى النهار، رجعوا فقال له: يا أحمد أوحشت إخوتك، يعني افتقدوه، لم يكن له أختا، لم يكن له إلا إخوة فقط ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فقال له: أوحشت إخوتك؟ فقال: يا أبتي إني استظهرت هذا الكتاب لكتاب كان في يدي. قال: استظهرته؟ يعني حفظ هذا الكتاب. فقال: خذ. فأراه الكتاب فاستظهره عليه فحفظه، يعني حفظه. فقبل والده بين عينيه وقال له: يا بني لا تخبر أحدا بما فعلت، خوفا عليه من العين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول تلميذه البزار رحمه الله تبارك وتعالى: اختص الله ابن تيمية رحمه الله بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، فضل من الله، سرعة حفظ ويبقى يبطأ عنده النسيان، ونحن عفى الله عنا وغفر لنا، يعني نحفظ قليلا وننسى كثيرا، عفى الله عنا وجعلنا من أهل الحفظ المبارك ومن أهل الفهم المبارك كذلك. يصفه ابن تيمية ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، هذا من خواص طلابه وتلاميذه رحمهم الله رحمة الأبرار، ورحم موتانا وموت المسلمين، فيصفه بكلمات تعرف أنه عرف الرجل، لا يجامله، عرف الرجل وعرف قدره. فقال في وصفه: شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين، الداعي إلى الله ورسوله، المجاهد في سبيله، الذي أضحك الله به من الدين ما كان عابسا، وأحيا من السنة ما كان دارسا، والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات فكشف به غياهب الظلمات، وفتح به من القلوب مقفلها، وأزاح به عن النفوس عللها، فقمع به زيغ الزائغين، وشك الشاكين، وانتحال المبطلين، وصدقت به بشارة رسول رب العالمين بقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. فانظر إلى شهادة هذا التلميذ لشيخه، شهادة مباركة وأوصاف كانت فيه رحمه الله رحمة الأبرار. فنحن نحتاج إلى أن نقرأ في السيرة، نقرأ كثيرا. كان صبيا صغيرا، وكان إذا ذهب إلى الكتاب يمر ببيت يهودي عنده من الشبه ما عنده، فكان يسأل ابن تيمية وهو ما يزال يافعا صغيرا غلاما، يسأله وهو يجيبه عن كل شبهة يأتي بها ويبطلها له، وبين له بطلان ما هو عليه هذا اليهودي، فأسلم اليهودي. وهو طفل صغير. فنحن نحتاج إلى أن نعلم أطفالنا أولادنا من ذكور وإناث مثل هذا، ونعلمهم ولا نقول هؤلاء لا يفهمون. النبي صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة خاطب ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الحديث بطوله، وهو ما يزال غلاما صغيرا، وإن كان الخطاب للأمة كلها لكنه خاطب ابن عباس رضي الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ما بلغ 15 من عمره. فعندما تخاطب أولادك من ذكور وإناث بهذا الكلام وهذه الكلمات وهذه السير، إن شاء الله تشرئب نفوسهم إلى أن يكونوا أمثال هؤلاء الجبال وهؤلاء العلماء الربانيين. بدأ التأليف كما سبق وهو ابن 17 من عمره، فانظر إلى هذا العمر الذي ما يزال في استقبال عمره، وما يزال في وقت يحتاج فيه إلى الله وإلى المتعة وإلى كذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله قليل. فهذا شأ من الذين نشأوا في طاعة الله، فبدأ تأليفه وهو في هذا العمر في 17 رحمه الله تبارك وتعالى. شرع بالتدريس وهو 21 أو 21 من عمره، كان يدرس. لما توفي والده شهاب الدين رحمه الله رحمة الأبرار تولى هو التدريس، وكان يعقد له في التفسير كل جمعة بعد صلاة الجمعة، وكان يفسر تفسيرا يستعرض فيه تفاسير الذين سبقوه عن ظهر قلب، يعني حفظها، وكان يصوب ما كان فيها من أخطاء ومن زلل رحمه الله. هذا فتح من الله تبارك وتعالى عليه. وكان يطيل في تفسيره، حتى قيل إنه مكث في تفسير سورة نوح أكثر من 1.5 سنة وهو يفسر هذه السورة، سورة نوح عليه السلام. فانظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى كيف يؤتيه من يشاء. كان مشهورا بقوة حفظه رحمه الله رحمة الأبرار. يقول المزي رحمه الله تبارك وتعالى: لم يرى مثله منذ 400 سنة، ما رؤي مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في من سبقه منذ 400 سنة، وهؤلاء يقرؤون في سير العلماء ويعرفون. ذكر العيني رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا مما كان يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إنكاره للمنكر وأمره بالمعروف، وكيف يكون مصلحا في مجتمعه. يذكر العيني رحمه الله أن أهل دمشق شكوه إلى السلطان، إلى سلطان دمشق في ذلكم الزمن، قالوا للسلطان أنه فعل وفعل، ثم ذكروا له ما فعل. هو ذهب رحمه الله تبارك وتعالى إلى صخرة كانوا يعتقدون فيها، قعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتقدون فيها ويدعون عندها ويسألون الله تبارك وتعالى، فذهب إليها بفأس واقتلع هذه الصخرة، ثم وشوا به إلى السلطان. فلما بلغ السلطان فعله، فعل ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، أثنى عليه لأنه ذهب ليطمس شيئا ربما يكون سببا في الشرك بالله تبارك وتعالى، فرحمه الله رحمة الأبرار. كان من أكابر العلماء في زمنه حتى في زمن وجود شيوخه، وله من المشايخ وشيوخ أكثر من 200 شيخ كما ذكر ذلك الذهبي وغيره، له شيوخ كثر ولا ينكر فضلهم، وإنما استقى منهم، ولكنه قد يفوق التلميذ شيخه، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. قال الذهبي عن ابن تيمية عليهما رحمة الله: إنه صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر. يكتب كتابات حتى إنه بلغ بالوشاه الذين أرادوا أن يوقفوا قلمه السيال أنه وهو في السجن منعوا عنه الكراريس يكتب فيها والأقلام، فكتب بالفحم ولذا عنده رسائل فحمية يكتبها بالفحم حتى لا يضيع العلم وبقيت. وذهب شانئوه رحمه الله رحمة الأبرار، كان في عفاف وتأله وعبودية وتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، وكان في هيئته مقتصدا في لبسه وفي مأكله ومشربه رحمه الله، وما نظر إلى الدنيا ولا بحث عن مناصب، وكانت تعرض عليه، عرض عليه أن يكون قاضي القضاة وشيوخ المشايخ، ولكنه أبى ذلك، أبى ذلك بأمر من الله تبارك وتعالى، وأراد الله عز وجل له أن يكون له لسان صدق في الآخرين رحمه الله. شجاعته، كان شجاعا، وكان ممن يقاتل التتار حينما هجموا على أهل دمشق، كان ممن في الصفوف الأولى، بل إنه كان يحرض على القتال المسلمين ويحثهم عليه ويذكرهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله وبما يجده المجاهد وبأمور كثيرة حتى يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول البزار رحمه الله: وكان إذا ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، وينكي العدو من كثرة الفتك بهم، ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت. لماذا؟ بتوكله على الله تبارك وتعالى. طلب السلطان الناصر ابن قلاوون في معركة سمى شقحب، معركة بين التتار وبين المسلمين، أن يقف معه في المعركة، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نقف. يقول أراد منه أن يقف، قال: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم. وحرض ابن تيمية السلطان على القتال، وبشره بالنصر، وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: إنكم منصورون عليهم في هذه المرة. فيقول له بعض الناس: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا هو حسن التوكل على الله، هذا حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: ولينصرن الله من ينصر. فهذه الثقة بالله تبارك وتعالى. فرحمه الله رحمة الأبرار. فلما قابل هؤلاء الجند المشركين هزموهم بفضل من الله تبارك وتعالى. وأيضا حتى من الثقلين من الجن من يخاف. يتحدث ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الطب النبوي وهو يتحدث عن الصرع، قال: كان شيخنا يأتي إلى المصروع ويتكلم في أذنه بكلمات فيخرج الجني منه فلا يعود إليه بعد ذلك. وهذه الهيبة يقسمها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. فالمؤمن يخاف منه حتى الشياطين، يمضي الشياطين يتعبهم المؤمن، إذا مر المؤمن بشيطان يصرع هذا الشيطان. لماذا؟ لقوة الإيمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد ذكر العلماء أقوالا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أذكر بعضها. يقول السبكي رحمه الله تبارك وتعالى: والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. وقال المزي رحمه الله: ما رأيت مثل ابن تيمية، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. انظروا إلى هذه الشهادة من هؤلاء العلماء، منهم الأقران ومنهم التلاميذ ومنهم من كان موجودا أكبر من شيء سنا وكان إليه العلم، ولكن شهادة حق أرادوا أن يظهروها، لأن الله تبارك وتعالى يسأل عن هذه الشهادة. يقول ابن دقيق العيد وهو من الحفاظ في زمانه وكان إليه المرجع، ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء. فانظر إلى هذا الوصف، انظر إلى وصف علم ابن تيمية رحمه الله رحمة الواسعة رحمة الأبرار. يقول القاضي ابن فضل الله العمري، يقول: كان ابن تيمية لا تأخذه في الحق لومة لائم، وليس عنده مداهنة، وكان مادحه وذامه في الحق عنده سواء. نحن الآن عفى الله عنا وغفر، تسمع كلمتين فيك أو كذا يأتيك العجب والغرور، هذا مادحه وذامه عنده سواء. لماذا؟ لأنه يريد إظهار الحق، ما ينظر إلى حظوظ نفسه رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. يقول عنه تلميذه ابن عبد الهادي صاحب المحرر رحمهما الله رحمة الأبرار: ابن تيمية هو الشيخ الإمام الرباني، إمام الأئمة، ومفتي الأمة، وبحر العلوم، سيد الحفاظ، وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر، شيخ الإسلام، بركة الأنام، وعلامة الزمان، وترجمان القرآن. انظروا إلى هذه الأوصاف، انظروا إلى هذه الأوصاف لما رأوا من هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. يقول ابن رجب الحنبلي: كانت العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار وسائر العامة تحب ابن تيمية لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا. انظر، ما ينظر إلى حظوظ نفسه، يريد أن ينفع الناس، يريد أن يكون من معلم الناس الخير، يريد أن يسير على ما سار عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لكل عالم ولكل طالب علم أن يقتفي هذا الأثر. قال: لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وعلمه. فرحمه الله رحمة الأبرار. قال كمال الدين الزملكاني رحمه الله: كان ابن تيمية إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. لماذا؟ لتبحره. ثم إذا انتقل إلى الفن الآخر وجدته بحرا كذلك، بل إنه إذا ناظر أهل الملل والنحل وأهل الطرق المبتدعة يعطيهم الحجج ويرد عليهم في مذهبه، وهذا من سعة علمه واطلاعه. ولكم أن تقرأوا في كتبه ردوده على أهل الكلام وأهل المنطق وأهل الفلسفة. فرحمه الله رحمة الأبرار. يقول عمر بن الوردي رحمه الله: كان لابن تيمية خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث تصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. انظر إلى هذه الشهادة. واستدرك فقال رحمه الله: ولكن الإحاطة لله. يعني هذا على سعة علمه وسعة اطلاعه وحفظه لكتب السنن رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك لكتاب الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة الأبرار. يقول أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري: وكان ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظا، وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته. انظروا إلى كلمات العلماء الربانيين، هؤلاء علماء برزوا في زمنه رحمهم الله جميعا، غير أنهم شهدوا شهادة الحق مع من كان يوجد ممن يعاديه في ذلك الزمن، وممن نقم عليه ووشى به إلى الحكام وسجن كثيرا رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. يقول الإمام الذهبي وهو يصفه بكلمات كذلك، يقول: شيخنا الإمام تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام، فرد الزمان، بحر العلوم، تقي الدين، قرأ القرآن والفقه، وناظر واستدل، وهو دون البلوغ، برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو 20 سنة وصنف التصانيف وسار من أكابر العلماء في حياة شيوخه إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عنه عماد الدين الواسطي رحمه الله: والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخيكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله تعالى عند انتهاك حرماته أصدق الناس عقدا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ومن آخر ما قال: ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلي النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل، يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. انظروا إلى هذه الشهادات من العلماء، وكم له من المؤلفات، وكم من مؤلفات ألفها في زمن يسير. الآن يحتاج شراح علماء ربانيون يحتاجون إلى فترات طويلة. ألف الحموية ما بين الظهر إلى العصر، والآن تحتاج الحموية إلى شروح، ولقي بها محن ولقي بها نكبات رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. كان من أهل التواضع الجم رحمه الله تبارك وتعالى، والسبب لم ينظر بعد توفيق الله تبارك وتعالى له، لم ينظر إلى حظوظ نفسه، لم ينتظر مرة أن يقال فلان كذا وفلان كذا، ما أراد أن يشار له بالبنان فأعطاه الله الرفعة لأنه تواضع. فمن تواضع لله رفعه، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان كثيرا يقول رحمه الله: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. مع العلوم التي ألفه ومع المحاضرات ومع كذا ومع كذا ودروسه ومع إفحامه لخصومه ومع مناظراته وإبطاله للباطل، رحمه الله يقول: ليس في شيء ولا مني شيء ولا في شيء. رحمه الله رحمة الأبرار. وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: أنا المكدي أي الفقير وابن المكدي، وكذا كان وهكذا كان أبي وجدي رحمه الله، ورحم أباه وجده، ورحم موتانا وموت المسلمين رحمه الله. كان إذا أثني عليه احمر وجهه خجلا، وأيضا لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك، فيقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. رحمه الله رحمة الأبرار. بعث إلى تلميذه ابن القيم ورقة وهو في السجن، فيها قاعدة في التفسير بخطه رحمه الله، وعلى ظهر هذه الورقة انظر فائدة في التفسير، قاعدة من قواعد التفسير، وعلى ظهر هذه الورقة يعني ليكمل ما بقي في هذه الورقة لقلة الأوراق في سجنه، حتى أنها عدمت عليه رحمه الله رحمة الأبرار، كتب عليها أبيات من إنشائه رحمه الله ومن نظمه. قال: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إياتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة. انظري إلى المسكنة، انظروا إلى الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، انظروا إلى التضرع. دائما يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يظهر كل واحد منا مثل هذا، وأن لا يعجب بحاله أو ما عنده من العلم أو القدرة أو كذا أو ما عنده من الجاه والمنصب، وإنما يظهر المسكن بين يدي الله تبارك وتعالى ليعينه. سأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. يقول: لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات. ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد يأتي. رحمه الله رحمة الأبرار، كان يجل طلابه وأقرانه ومشايخه، حتى من كان دونه في العلم كان يجلهم إجلالا. لماذا؟ يعرف كيف يتعامل مع الناس، رحمه الله رحمة الأبرار. يحترم الأقران احترام العلماء. ونحن نسأل الله السلامة والعافية إذا رأى بعض من يريد أن يكون مثله أو قريبا منه، ربما حاربه، وربما ألب عليه، وربما قال يريد أن يتصدر، وربما قال. فعلينا أن نقتدي بالعلماء الربانيين أيها المباركون، جعلني الله وإياكم منهم. شمس الدين الأصفهاني رحمه الله قدم إلى دمشق، وكان من يدرس في دمشق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار. فلما قدم، انظر يقول ماذا لتلميذه، لأحد تلاميذه وهو ابن فضل الله، يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول له: وكان شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه أحسن الثناء، ويصفه بالفضل الوافر والعلوم الجمة. قال لي: ما قدم البلاد علينا مثل الشيخ شمس الدين الأصفهاني. انظر إلى هذه الشهادة من شيخ الإسلام رحمه الله. ما يحسد الناس، ما يحسده على مكانة أو على علم أعطاه الله عز وجل إياه، بل ينبغي أن نكون من أهل الغبطة الممدوحة، أن نغبط من أهل العلم حتى نكون مثلهم، حتى ربما نكون أفضل منهم. ندعو الله تبارك وتعالى لنكون من معلم الناس الخير، لمن يكون سببا في إنارة الدروب للخلق حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. مرة جاء إليه شمس الدين الأصفهاني، فقام إليه شيخ الإسلام رحمه الله وعانقه وأجلسه، فأبى أن يجلس في مكانه. ثم كان يقرأ عليه هذا التلميذ في باب المسح على الخفين من العمدة، فمن الأحكام الصغرى. فقال ابن تيمية رحمه الله للأصفهاني: ما نتكلم وأنت حاضر. ونحن الآن الواحد يريد أن يتربع يتحدث أمام أي أحد، فانظر إلى شيخ الإسلام يقول لهذا الرجل الذي جاء إلى دمشق، ودمشق كانت حاضرة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان المعروف فيها، وكان المحدث فيها، وكان القاضي والمفتي فيها، يقول له: ما نتحدث وأنت حاضر. فقال له الأصفهاني: الله الله يا مولانا شيخ السنة وإمام العلماء. فقال ابن تيمية لتلميذه: لا يوجد اليوم قراءة، ما في قراءة اليوم، نستفيد من هذا، انظر نستفيد من هذا. فعلينا أن نتخلق بأخلاق العلماء أيها المباركون. قال: فلبثت ساعة وهو ينظر إلى هذين العلمين، يقول: رأيت فيها مجمع البحرين ومطلع النيرين، فكانا فحلين يتصارعان وسيفين يتقارعان. ثم تركتهما إلى آخر ما قال رحمه الله. كان رحمه الله زاهدا زهدا مباركا، زهدا في محله رحمه الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله ورعا عادلا منصفا رحمه الله تبارك وتعالى، حتى في ألفاظه. سمعنا أنه كان ينادى في دمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله، خصوصا الحنابلة يقولون هذا عنه. ولكنه هو يقول، وانظروا إلى العدل والإنصاف، يقول رحمه الله عندما رد على البكري رحمه الله، يقول: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، إلى آخر ما قال. فإذا يعني يكون الإنسان من أهل الإنصاف، من أهل العدل، ونحن أحيانا يرشقك بكلمة تزيد عليه بعشر وربما بمئة، نسأل الله السلامة والعافية، فعلينا دائما أن نكون من أهل الإنصاف ومن أهل الحق. قال رحمه الله: فأهل السنة يستعملون معهم، أي المخالفين، قال العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا. الظلم حرام، ولكن لا يعني ذلك أن لا ترد بدعتهم، لا، تبين وترد، بل هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الجهاد الرد على المبطلين، على المخالفين، على أهل الأهواء والبدع. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، والله نحتاج إلى قراءة أمثال هذه السيرة لنقتدي بهم رحمه الله، ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئا رحمه الله رحمة واسعة. دخل عليه ابن كثير رحمه الله وهو من طلابه صاحب التفسير، يقول ابن كثير رحمه الله: كنت في أول طلبي مجانبا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إني حضرت درسه بحلقة الثلاثاء من جامع دمشق، فأخذ بمجامع قلبي. والآن كثير من الناس يسمعون عن العلماء الربانيين، يعني يحذرون منهم فلان وكذا وكذا، أهل البدع يحذرون، فلا يحضر مجالسه. احضر واسمع، اسمع للعلماء الربانيين، اسمع كما سمع ابن كثير رحمه الله من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فأخذ بمجامع قلبي، ثم جئت إليه مرة أخرى وهو بالمدرسة الحنبلية، فصعدت السلم إلى بيته فرأيته وهو يشتغل بالعلم، وأثاث بيته يسير جدا، يعني ما عنده من حطام الدنيا شيء. قال: وله منارة من طين عليها سراجه، فخطر بسر علماء زمانه. جاء في خالد ابن كثير رحمه الله، ما أخبر بذلك، علماء زمانه الذين كانوا يتمتعون بقربهم من كذا من السلاطين، وأنهم يوافقونهم على أهوائهم وكذا وكذا ويعطونهم. قال: فخطر بسر علماء زمانه وما هم فيه من البسط في الدنيا والتوسع، ولم أنطق بذلك، فناداني الشيخ: يا إسماعيل، لا تكثر الفضول، فإن أولئك لم يذوقوا حلاوة العلم. وهذه فراسة منه رحمه الله تبارك وتعالى. اهتم رحمه الله تبارك وتعالى بالقرآن اهتماما بالغا. قال رحمه الله: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. ونحن أشغلتنا هذه الأجهزة، عفى الله عنا وغفر لنا، لنجعل من أغلى أوقاتنا لكتاب الله أيها المباركون. وهذه وصية لي قبلكم، نحاول نقرأ في كتاب الله كثيرا ونحفظ، فهذه تجلب السعادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول رحمه الله: من تدبر القرآن طالبا منه الهدى تبين له طريق الحق. يرشده الله عز وجل، يجعل له فرقان يفرق بين الحق والباطل. أدم القراءة لكتاب الله وتدبر حتى تعلم مراد الله جل في علاه. يقول أيضا رحمه الله: فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني بالترتيل والتدبر والتفهم والتغني وتحسين الصوت، تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. فلنحرص أيها المباركون على الإكثار من قراءة كتاب ربنا تبارك وتعالى. يقول أيضا رحمه الله: سماع القرآن له في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين وقشعار الجلد. هذه كلها عندما تكثر القراءة وتفهم مراد الله. وإذا أردت أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى فاقرأ في التفاسير المعتبرة لعلماء السلف الربانيين حتى تعرف معنى الآيات ومراد الله تبارك وتعالى وأسباب النزول. ما تسمع آية من إمام يقرأ أو ما تقرأ أنت إلا وأنت تستحضر ذلكم الموقف وأين نزلت وفيما نزلت، فيكون خشوعك في صلواتك كثيرا بفضل من الله تبارك وتعالى. لما سجن رحمه الله، وكان كثيرا ما يسجن مظلوما رحمه الله رحمة الأبرار، لما سجن في قلعة دمشق كتب إلى تلميذه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: والله لو أنفقت ملء هذه القلعة ذهبا للذي سجنني ما أوفيته حقه. يعني جعل الله له فتحا في هذا السجن. كم من محن يأتي فيها منح من الله تبارك وتعالى. يقول: والله لو أنفقت ملء هذه القلعة ذهبا للذي سجنني ما وفيت حقه، ولقد فتح الله علي في هذا السجن من علوم القرآن ما يتمنى بعضه كبار العلماء، وإني نادم على إضاعة الكثير من عمري في غير القرآن الكريم. وهو كان مع القرآن مدارسة وحفظا رحمه الله، وسجن كثيرا رحمه الله مظلوما، سجن كثيرا وكان يطول سجنه رحمه الله، حتى إنه لم يتزوج رحمه الله تبارك وتعالى، ولم يكن رغبة عن سنة رسول الله، بل كان جهادا في سبيل الله وتعليما للعلم واشتغالا به، وكذلك كثرة سجنه. فكان يسجن كثيرا. في سنة 705 طلبه السلطان ابن قلاوون إلى مصر، ووصلها في 22 من رمضان، وعقد له السلطان مجلسا علميا بعد صلاة الجمعة، حضره القضاة وأكابر الدولة، ثم حبسه بالجبل. لماذا؟ لأنه خالفهم في بعض المسائل التي عليها السلف الصالح، ولكن لم يكن عليها هؤلاء القضاة والعلماء في ذلك الزمن، فسجن ظلما رحمه الله. حبسه بالجبل بقلعة الجبل كذلك، ومعه أخواه. هذا الأول سجنه سنتين ونصف السنة، هذا مسجون مظلوما هكذا، ثم سجنه مرة سنة ونصف، ثم سجن مرة أخرى سنة ونصف، ثم 8 أشهر، ثم كذا، ثم كل مرة يسجن رحمه الله ظلما وبهتانا، ولكنه أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. قلت لكم أنه حتى منع أن يصل إليه الكتب والكراريس والأقلام حتى يكتب، منعوا عليه ذلك، فاضطر أن يكتب بالفحم، فسميت رسائله بالفحمية رحمه الله تبارك وتعالى. كان كثير العبادة والتضرع والمسكن بين يدي الله تبارك وتعالى. مرة يقول شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله عنه أنه يصلي الفجر ثم يقعد إلى أن تطلع الشمس، يجلس يذكر الله تبارك وتعالى، ويقول لتلميذه: هذه غدوتي، ولو لم أتخذ هذا الغداء لسقطت قوتي. يستمد القوة من الله تبارك وتعالى والعون. ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى قال ابن تيمية رحمه الله: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر. انظروا إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. عندما يلجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى يرحم الله ضعفه. فهنا إذا أشكل عليه لجأ إلى الله وأكثر الاستغفار رحمه الله رحمة الأبرار. بل إنه كان إذا غشي المجالس، إما في المناظرات أو فيما كان فيه خصومه، تعرفون كانت السيطرة لهم، وكان يقهر رحمه الله ويغلب ظلما، فكان يقول ابن مفلح رحمه الله تبارك وتعالى إن ابن تيمية كان إذا غشي مجالس العلم يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا دعاء كان يدعو به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا غزا. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان من أطيب الناس عيشا رحمه الله تبارك وتعالى. آذاه خصومه كثيرا، ولكنه كان يأوي إلى ركن شديد رحمه الله. يقول الحافظ الذهبي عنه وعن خصومه: فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية، وكم من نوبة قد رموه عن واحدة، فينجيه الله تعالى، فإنه دائم الابتهال، كثير الاستغاثة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها رحمه الله تبارك. فمن لجأ إلى الله تبارك وتعالى كان هو المنصور، حتى وإن ظلم. حتى انظروا الآن، نقرأ في سيرته وفي فتاواه وفي مصنفاته، وكثير ممن كان من خصومه وبقي على خصومته لا يذكر، بل لا يعرفه الناس، لأنه ما كان لله تبارك وتعالى فإنه يدوم. وهذا من أقواله رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. يقول رحمه الله: فإذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه. وقال رحمه الله: القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. فانظروا إلى فقه العلماء، انظروا إلى فقهه رحمه الله رحمة الأبرار، ولكنه مع ذلك مع خصومه لم ينظر إلى حظوظ نفسه، لم ينظر أبدا إلى حظوظ نفسه رحمه الله تبارك وتعالى، فقد صفح وعفى عن كل من عاداه، وكذا في كلمات يسيرات يذكرها بشروطها رحمه الله. يقول رحمه الله: أنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل. هذا هو الإنصاف رحمه الله تبارك وتعالى. فلا، قال في مرة أخرى في موضع آخر: فلا أحب أن ينتصر لي، حتى لا يحب أن ينتصر له لا سلطان ولا غيره من قرابته ومحبيه، لا يحبون أن ينتصروا له، بل إنه مرة كان يسير فجاء خلفه مجموعة من الناس فضربوه حتى شقوا ثيابه رحمه الله، وهو مظلوم، والسبب أنه يرد بعض الأفكار التي كانت تخالف الكتاب والسنة، يردها عليهم فيغضبون فيفعلون له هذه الأفاعيل، ومنها ضربه كذلك. فقد ضرب رحمه الله، فجاءه بعض أحبابه وقرابته ومناصروه، فقالوا له: لا بد أن نذهب إليهم فنخرب عليهم بيوتهم، يعني يريدون أن ينتصروا له. فحاورهم رحمه الله محاورة مباركة، فقال لهم رحمه الله: هل إما الحق يكون إما لي أو لكم أو لله، هذا الحق الذي تريدون أن تأخذوا إما أن يكون لي وإما أن يكون لكم وإما أن يكون لله تبارك وتعالى، فإن كان الحق لي فهم في حل منه مسامح. وانظروا إلى العلماء الربانيين: إن كان لي هذا الحق فأنا قد سامحتهم حتى وإن اعتدوا علي وإن فعلوا ما فعلوا، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، يعني لا تستفتون ماذا أفعل به، لأنه قال لهم لا يجوز لا يحل لكم ذلك. وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء إن شاء، الحق لله يأخذه الله تبارك. قالوا له: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين به. فالآن انظر، يعني انقلبت على أنه هم المثابين وهم المأجورون وهم الذين اعتدوا عليه، اعتدى حتى باليد. قالوا له: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق؟ فإذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على قولهم، يعني يريدون أن يحاجوا في هذا. فقال لهم: ما الأمر كما تزعمون؟ فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين، ففعلوا ذلك باجتهاد، والمجتهد المخطئ له أجر. انظر كيف وهم أعداء وخصوم، انظر كيف يتصرف معهم رحمه ويجادل ويحاجج، عنه. ابن مخلوف القاضي الذي أمر بسجنه، بل إنه كفره وأمر أن يقتل، لما ظفر به ملك عاد إلى الملك مرة أخرى أحد السلاطين، جاء بابن تيمية رحمه الله وقال تحكم فيهم، ظن من ابن تيمية أنه سيقول افعل بهم ما افعل، ولكنه قال له إن فعلت بهم شيء لن يأتي أناس مثله، صفح عنهم وقال له يعفو عنهم. فانظروا إلى العلماء الربانيين وإلى الفقه في الدين رحمه الله رحمة الأبرار. يقول رحمه الله: العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. فلنطلب العلم الشرعي والفقه في الدين، ونقرأ في سير العلماء الربانيين رحمه الله، له أقوال عظيمة مباركة مستمدة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ما لا يكون بالله لا يكون، يعني إذا لم تعتمد وتلجأ إلى الله لا يكون ذلك، لأنك إذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضيعة. قال: ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، ينقطع. فانظر إلى فقهه رحمه الله رحمة الأبرار. وقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، رحمه الله رحمة الأبرار. وقال كلمات نيرات، قال: ما ندم من استخار الخالق واستشاور المخلوقين وثبت في أمره. لذا المشاورة للعلماء الربانيين أهل النصح وأهل الخبرة والحكمة هذا أمر مطلوب، وكذلك الاستخارة، صلاة الركعتين من غير الفريضة كما تعرفون من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: إياك نعبد تدفع الرياء، تخلص العبادة لله، هذا الإخلاص. قال: تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. لا يتكبر الإنسان، يعترف بضعفه وقوة الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الغني وهو القوي، ونحن الضعفاء ونحن الفقراء، أسأل الله أن يرحم ضعفنا. قال رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، يكون عبدا ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى، يستكين، يتضرع بين يدي الله، يطلب حاجاته، يعلق قلبه بالله، يعلم أن هؤلاء المخلوقات ما هم إلا أسباب، إن شاء الله عز وجل هيأهم له فكانوا سببا، وإذا لم يشأ الله لم يكن لأحد منهم نفع ولا ضر. فدائما نعلق بقلوبنا بربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وقال أقوالا رحمه الله: وفاته، يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى، ختم القرآن وهو في السجن، لأنه مات في السجن مسجونا في آخر حياته، ختم القرآن 80 مرة، يعيد القرآن ويردده ويختمه، وفي الختمة 81 وصل إلى آخر سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم فاضت روحه رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ذكر موت ابن تيمية رحمه الله فقال: وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد المسلمين القريبة والبعيدة حتى في اليمن والصين، وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم الجمعة، الصلاة على ترجمان القرآن. فرحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ماذا عسى أن أقول بعد أن طوف بنا أخي وفقه الله الشيخ علي بن زيد المدخلي ابن شيخي رحمه الله وشيخ الجميع، ماذا سنقول بعد هذه الدرر التي طوف بنا معها، سواء من أقوال الذين أثنوا عليه أم من أقواله هو رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه المحاضرة النيرة القيمة النافعة الماتعة أقترح على أخي أن تحول إلى كتاب ينفع الله به المسلمين، فجزاه الله خيرا على ما قدم وعلى ما أبدى وعلى ما اختار من هذه الدرر المباركة التي تأخذ بشغاف القلوب والتي يفيد منها كل من سمعها. شيخ الإسلام اسم على مسمى، ابن تيمية شيخ الإسلام حق له أن يلقب بهذا اللقب. كتبه الكثيرة النافعة الماتعة جلها في بيان العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن ينطبق عليه وعلى علمائنا الأجلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أذكر لكم أمرا، كلف الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى من قبل الأزهر أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأخذ بضع سنين وهو يتصفح كتب شيخ الإسلام، ثم اجتمع الناس لسماع الرد، وإذا بالرد محاضرة في الترحم عليه والدفاع عنه والذب عنه، وأعلن أنه يدين الله بما يدين به هذا الرجل. وأنا قد سمعت هذه المحاضرة قبل أيام، أرسلها إلي أحد الإخوة. فيعني في الحقيقة أن هذا الرجل يعني فريد عصره ووحيد دهره فيما سطره من علوم في كافة أنحاء أو أنواع العلوم النافعة في العقيدة في الفقه في الحديث في الاجتماع في نصح الناس في توجيههم. فخلف هذه الأسفار العظيمة التي من أجلها تلك الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. فجزى الله أخي فضيلة الشيخ علي على هذه المحاضرة خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأقترح على الوزارة أن تنشرها وأن تعتبرها من نوادر المحاضرات التي تنشر ويستفاد منها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بذلك حسنات أخي فضيلة الشيخ علي، وأن يتغمد شيخ الإسلام ابن تيمية برحمته الواسعة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.